الهدى الذي يمحص الله عز وجل به قلوب الناس ليتميز الطيب من الخبيث والصادق من الكاذب. قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة النساء عند العقبة، يعني بذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: وكان في النفر الذين شهدوا بدرا ومن أصحاب ليلة العقبة، طبعا منقبة لعبادة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن أصحاب بدر اطلع الله عز وجل عليهم وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أخبر أنه لم يدخل أحد ممن شهد ليلة العقبة النار. فجمع عبادة بين المنقبتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان إذا ذكره أحد أو حتى ذكر هو نفسه ذكر منقبته لذلك. قال: أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، أي أقيم عليه الحد، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. وقطع الغزالي في فقه السيرة بأن هذه البنود كانت بنود بيعة العقبة الأولى، ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فصحح الحديث بلفظ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة الأولى على ألا نشرك بالله شيئا، وذكر الحديث. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الكلام غير صحيح، وأن بنود بيعة العقبة الأولى كانت مثل بنود بيعة العقبة الثانية غير بيعة النساء لعدة أمور سيأتي من كلام الحافظ بعضها. والأصح أن آية مبايعة النساء في سورة الممتحنة نزلت باتفاق أهل السير بعد صلح الحديبية، وبيعة العقبة الأولى والثانية كانت قبل الهجرة، يعني مش هنقول قبل صلح الحديبية، ده قبل الهجرة. فدل ذلك على أن هذا الحديث المذكور عن عبادة ليس من بيعة العقبة الأولى ولا الثانية، ولكن كانت بيعة أخرى شهدها عبادة رضي الله تعالى عنه. وهذا ما قطع به الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة اللي يبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا لبيعة النساء، قال: لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. قال: وسيأتي في هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري في كتاب الفتن وغيره، من حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة بن الصامت أنه جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. هذه هي بنود بيعة العقبة الأولى، وكذلك بيعة العقبة الثانية. أما بيعة النساء فكانت بعد ذلك. ولو نظرت إلى هذه البنود التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل العقبة مع قلة عددهم 12 رجلا يبايعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمور: أولها السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، أو في النشاط والكسل. وكما قلت من قبل، إن لله عز وجل على عباده عبوديتين: عبودية في السراء وعبودية في الضراء. والعبد على الحقيقة هو الذي يأتي بالعبوديتين جميعا، لا يكون عبد السراء فقط، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة، ولكن يعبد الله عز وجل في السراء كما يعبده في الضراء. ومن ذلك أيضا النفقة، لأن الدعوة لا يمكن أن يستقيم لها عود إلا بالنفقة في سبيل تأمينها وتبليغها. ومن الأمثلة الجائرة التي صدف عددا لا حصر له من الناس عن البذل والعطاء في سبيل الله، هذا المثل الذي يقال: الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. هذا كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صحيح ممكن يكون في نوع من التبذير والإسراف في إنشاء المساجد وزخرفتها والآخر، هذا ماشي، لكن اللي يحتاج المسجد كدعوة إلى الله عز وجل وتأمين الدعوة وتوصلها إلى أهلها، ده أهم ومقدم عن الطعام والشراب اللي بيأكله الإنسان. لأنه ممكن الإنسان يستفي بوجبة في اليوم أو وجبتين، فهذا إن اتقى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يبارك له في اليسير. لكن إذا لم يتق الله تبارك وتعالى فإنه يأكل في 7 أمعاء كما يأكل الكافر، يأكل ولا يشبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا هو الذي أقبل على الدنيا وفتن بها واهتم بزخارفها ولو على حساب دينه، كان كالذي يأكل ولا يشبع. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في معي واحد، يعني تحس كأن أمعاء ضيقة أو كأن مصارين ضمرت، لأن هناك كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. هو الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ هو قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ربنا كان بطعمه إيه؟ لحمة وكباب وفول وعيش ورز؟ أبدا، كان الله عز وجل يطعمه من لذائذ الإيمان وثمراته لا يغنيه عن الطعام والشراب. وهذه مسألة ملاحظة ومعلومة لدى كل مشتغل بذكر الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرت لكم قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن فضل شهر كامل 30 يوم وليلة يشرب ماء زمزم فقط حتى تكسرت عقن بطنه. تخيل مثلا الثنايا في بطنه أو بطنه السند لحد ما كل ثانية ركبة الثانية، يعني في ثانية أسفل السر وفوقها واحدة وفوقها واحدة، يعني بطنه أصبحت ثنايا بعضها فوق بعض وهو بيشرب مي. لا كان معاها رز ولا لحمة ولا ولا ولا ولا آخر. لكن هي المسألة مسألة بركة ومسألة صدق توكل على الله تبارك وتعالى. لكن بالله عليك لما يكون واحد أصلا كل همه أكل وشرب وأنه يحصل على أحسن طعام وألذ فاكهة وأول أكل ويأمن لأولاده مثل هذا الكلام، ويمكن ما يفكرش في يوم أن يشتري شريط ربما يفتح الله عز وجل به قلوبا مغلفة أو مغلفة ويضع مكتبة عنه أو كتاب يهديه لصاحبه أو يدل لواحد على مجلس علم أو أساليب الدعوة كثيرة جدا والبذل أبوابه أوسع وأوسع. لكن المهم ان الانسان يفكر وتكون الدعوة دي في دمه. وسبق قبل كده ان نقلت لكم قول ابي الاعلى الموجودي رحمه الله تعالى انه قال اسمحوا لي ان اقول لكم لو ان النار التي تضطرم في قلوب الدعاء الى الله تبارك وتعالى كانت في ضرامها أقل من تلك النار التي تضطرم في قلب العبد إذا مرض ولده ولم يجد ما يعالجه به، أو قل أو نفد زاده ولم يجد ما يقوت به أولاده، فلن تفعلوا شيئا. يعني ما يكون هم الدعوة في قلب الواحد مننا أقل من همه إذا ابنه مرض وما استطعش يعالجه لأنه ما وجدش الطبيب المعالج، أو عليكم السلام، أو ما وجدش المال اللي ينفقه على علاج ولده، أو بات ليلة طاويا وأولاده يتضاغون تحت قدميه ولم يجد ما يسد به رمقهم. شوف الواحد مننا بيكون حالته إيه في الوضع ده، قلبه بتقطع عشان ولاده جوعانين حوله أو هو جعان ومش لاقي. أهو بيقول بقى لو ما كانش النار اللي بتتوقد في قلب الإنسان تجاه الدعوة ونشر الدين أعلى من هذه النار اللي بتتوقد في قلب العبد في هذه الحالة، يبقى عمره ما هيعمل شيء ولا يتقدم بالدعوة ولا قيد أمل. اللهم إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا، فإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، قلنا دي بيعة النساء كانت بعد بيعة العقبة الأولى والثانية. أما بيعة العقبة الأولى والثانية ففيها المبايعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نخاف في الله عز وجل لومة لائم. لأن قارن بين هذا الشخص الذي تخاف منه أيا كانت عظمته وبين عظمة الملك سبحانه وبحمده، أترى تقاربا في الوصف بينهما؟ شوف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حطها قعدة، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ مين اللي خايف من عبد زيه حتى وإن كان ملك من الملوك؟ يعمل إيه؟ أقسم فيها يموته فهو مش هيموته ناقص طعن العمر ولا لحظة ولا أقل من لحظة. طيب خايف من إيه بقى؟ إنما خوف من الله عز وجل كيف يكون وبأي درجة يجب أن يبلغ، وكيف أخاف ما أشركتم ولتخافون أنكم أشركتم بالله. مين اللي يستحق الخوف؟ الذي يستمد قوته من قوة مالك السماوات والأرض سبحانه وبحمده، أم الذي يرسل إلى عبد مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. لكن في الحقيقة الواقع يشهد بأن الخوف من هؤلاء البشر أصبح أعلى بمراحل من الخوف من الله تبارك وتعالى. وإلا فما الذي يمنع الناس من الصدع بالحق والجهر به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم أن يقول بحق، أو ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. ويوم يضع الإنسان رأسه في التراب ولا يرفعها صادعا بالحق فليبكي على إيمانه وليراجع هذا الإيمان حتى أن يفتح الله عز وجل عليه ما وقع في قلبه من خلل فيه. قال: وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنع مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا. قد يقول قائل: كانت فرصة بالنسبة لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وانقطعت هذه الفرصة. ولا والله ما انقطعت، ولكن إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فارقنا بنفسه فها هي ذي أنفاسه صلى الله عليه وآله وسلم بيننا، تحتاج منا إلى نصرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نصرة. ولم تكن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في منع بدنه من الجراح والآلام ولا حتى من القتل، بقدر ما على النبي صلى الله عليه وسلم من نصرته نصرة دينه ونشر رسالته صلى الله عليه وسلم. فها هو ذا الدين وها هي ذي الرسالة بين أيدينا، فيجب أن ننصرها ونمنعها مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، وعندئذ نستحق الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك. إذا هنا قوله: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بيعة النساء عند العقبة، لم تكن بيعة النساء وإنما كانت بيعة لبنود أخرى فيها نصرة الدين ونشر شريعته والذب عن حياضها والدفاع عنها كما يدافع الإنسان عن نفسه وأهله وولده. قال: ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليهم في العام القابل منهم، أو فقدم عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان. سنة 6 جابوا 6، وبعد كده 12 جابوا كام؟ 72 رجل وامرأتين. إذن المسألة المنحنى تصاعدي، وهذا بفضل صدق هؤلاء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والحقيقة إن ابن القيم رحمه الله أغفل هنا حلقة من أهم حلقات الدعوة إلى الله عز وجل ما كان ينبغي أن يغفل عنها، ألا وهي حلقة السفير الأول لهذا الدين مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وكانت بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. قال السهيلي رحمه الله تعالى: وكذلك قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة، وكان منزله على أسعد بن زرارة. لأجل هذا قل إن يجب أن يكون أول واحد معروف من الستة الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك عند منى أسعد بن زرارة، لأن مصعب بن عمير كداعية إلى الله تبارك وتعالى اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم، ما كان ليفعل شيئا لولا إحاطة أسعد بن زرارة به وحمايته له وإمداده إياه بالجهد والمال الذي مكن له في بلد الغرب. تخيل واحد رايح نازل بلد لا يعرف فيها أحدا ولا يملك فيها قوت يومه، كيف يدعو إلى الله؟ خصوصا أنه جاي بحاجة جديدة يسفه بها أحلام هؤلاء الذين نزل عليهم، كيف يدعو ومن يسمعه ومن يمكن له؟ الواحد بين أهله له عزوة وله عشيرة هتنصره. شوف أنبياء الله تبارك وتعالى أما كانوا يستندون إلى عشيرتهم أما كان الكفار يعملون ألف حساب لمن كانت له عشيرة أم لا؟ كانوا بيعملوا ولا بيعملوش؟ زي مين؟ قالوا له إيه؟ ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أنت مالكش قيمة عندنا، لكن المشكلة إن وراك قبيلة عندك عصبة تقدر تمنعك مننا، إنما أنت واحد ما أسهل رصاصة واحدة تخلصنا منك. والآخر الذي قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، من؟ نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. فأن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام وضع في ذهنه أن وجود العشيرة له تأثيره، وهذا واقع في كل المجتمعات خاصة المجتمعات العربية التي كانت تأخذها الحمية الجاهلية والعصبية القبلية. فكيف بهذا السفير الأوحد الأعزل الذي لا يملك هذا ولا ذاك؟ حقيقة إن أسعد بن زرارة كان بمثابة الجيش ومن معه من هؤلاء الخمسة أو بقية الخمسة الذين كانوا معه بمثابة الجيش أو الركن الذي كان يأوي إليه مصعب بن عمير، وكان أبرزهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. ونجح مصعب بن عمير في نشر الإسلام وجمع الناس عليه أيما نجاح، واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما مع بداية كل دعوة وفي طريق كل ناجح غريب يحاول أن ينقل الناس من عادات ورثوها وألفوها إلى نظام جديد يغير واقع حياتهم بالكلية. فلا التصور هو التصور، ولا السلوك هو السلوك، ولا الأخلاق هي الأخلاق، مش أبدا مثل ما جاء به مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الحقيقة مثل هذه الأمور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من ينكرها؟ خاصة بيعة النساء. اللهم إلا مجرم خسيس يحب للناس الريبة ويود للأرض الفساد، أما الذي يحب الطهر والعفاف والأمانة والصدق وغير ذلك فهذا لا يمكن أبدا إلا أن ينزل على دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما خفافيش الظلام تحب دائما المستنقعات القذرة لتحيا فيها وسط هؤلاء القوم أمثالهم من شراز الخلق. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلا أقل من ذاك إعطاء هذا الصحابي الجليل بعض حقه أن نذكر موقفا واحدا يبين جهده وصدقه وحكمته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره السهيلي رحمه الله تعالى، فقال إن مصعب بن عمير لما نزل على أسعد بن زرارة وسخر جهدهما ووقتهما للدعوة، وكان أسعد بن زرارة بمثابة الدليل والمرشد لمصعب بن عمير، فأخذه إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، يعني كان بينقله بين قبيلة قبيلة، أحد مع دول، خرجوا من دول على دول. وكان طبعا بطبيعته أو باعتبار أن أهل المدينة أدرى بحال أهلها وأعلم بشعابها، كان بيتجسس أولا أو يعني يلتمس في من يذهب إليهم لمصعب رضي الله تعالى عنه صفاء قلوبهم، وكان حدثه يصدق في كثير من الأحيان. في هذه المرة نقلوا إلى بني عبد الأشهل وبني أو دار بني ظفر، فنزل حائطا من حوائط بني ظفر، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، يعني جعلوا من الأرض مسجدا لهم. مش لازم أن يكون فيه مسجد يجتمع الناس حوله أو يجتمع الناس فيه وينشروا دعوتهم من خلاله أبدا، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لأو يدعو إلى الله عز وجل، هيدعو في الشارع ماشي، هيدعو في أي تجمع ما فيش مشكلة، المهم أنه هو يدعو. لكننا مع الأسف الشديد رغم وجود مساجد أهل السنة إلا أنك ترى أهل السنة قد نفروا منها وعمروا غيرها، لا لشيء إلا لأن المساجد الأخرى أقرب إلى ديارهم وأخف في صلاتها من هذه المساجد أو أقل انتظارا للصلاة من غيرها، فتبقى مساجد أهل السنة فارغة ومساجد أهل البدع معمرة. ليه؟ لست أدري. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بالصحابة في دار الأرقم بعد الأرقم كلهم راحوا دار الأرقم، مفيش واحد يقول لك إيش معنى ما جاش داري أو إيش معنى ما نزلش عندي. لا، المهم فين الدعوة؟ في أي مكان حطت الدعوة ركابها أو حطت الدعوة ركابها يجب أن يكون فيها كل مسلم يشد من أجل الدعوة ويكثر من سواد المسلمين في موطنها الذي حلت به أو نزلت فيه. لا يلزم أن يكون للدعوة مسجد مشيد حتى تنطلق من خلاله الدعوة، ولكن إذا عمرت القلوب بحب الدعوة وحملت من همها ما حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانطلقت تلك القلوب من أي مكان وفي كل اتجاه تبلغ دين الله تبارك وتعالى. ولو وصل الأمر إلى طرق أماكن تجمعات البشر وإن لقي العبد في سبيل ذلك ما قد يرفع درجته عند الله تبارك وتعالى إن صدق الله جل وعلا. قال واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، ومهم جدا تكثير سواد المؤمنين خاصة مع قلة العدد يا إخواني، يعني مسألة مهمة في غاية الأهمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم، أو ما أو بمعنى هذا القول، لأن المسألة تحتاج إلى تضافر جهود، وعلى الأقل أن يسمع الداعية كلمة تشجيع لا كلمة تفضيل وربما قتل لكل العواطف التي يتحرك بها ويبلغ من خلالها. بل إن في الإسلام من شرائع التجمع ما يبين أهمية هذا الأمر تكثير تواجد المسلمين. يعني هناك شرائع أو بعض التشريعات كان الهدف الأوحد منها بيان كثرة عدد المسلمين إرهابا لعدوه. يعني مثلا إيه الحكمة من خطبة الجمعة أو من تجمع الناس في كل أسبوع مرة والمسجد الجامع؟ تلك السنة التي أصبحت ميتة في هذه الأيام، إيه الحكمة منها؟ إلا أن يرى المشركون عدد المسلمين فيرهبوهم. ثم من بعد الجمعة يأتي عيد الفطر وعيد الأضحى والخروج إلى الخلاء، ثم من بعد العيدين يأتي موسم الحج وغير ذلك. بل في موسم الحج من التشريعات والتقنينات الشرعية ما يدل على وجوب إظهار القوة. أنا هظهر قوتي إزاي وإحنا 10-15 واحد في المسجد وبقية المساجد الثانية مليئة بأهلها؟ يقول لك يا عم دول الناس فاضيين ما وراهم حاجة، واحد منهم يقعد نص ساعة على الصلاة، استنى ما احنا ايش اصلا، فيروح يخبط الصلاة بأسرع وقت في أقرب مكان. إنما دول ناس فاضيين، وأصبح كأن التعبد لله عز وجل فراغ ولا يكون إلا عن فراغ. مسألة الرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم مع كشف الكتف الأيمن فيها من إظهار القوة مع هذا العدد ما يرهب أعداء الله تبارك وتعالى. لكن طبعا الناس النهاردة فهمت إن هو عدد وغثاء كغثاء السيل لا غير، إنما كان أيامها مجرد التسوق كان له وقع أو أثر في نفوس الكفار نعلمه جميعا. لكن أصبح النهاردة كم من المسلمين بيفضل الفرشاة على السواك؟ بل من أطباء المسلمين من ينصح باستخدام الفرشة وما يستخدمش السواك، لأن الفرشة بتعمل تشققات في اللثة اللي هي السواك وغيره، وكلام بنسمع. قال واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما في بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به بمعاذ بن جبل بمصعب بن عمير قال سعد لأسيد، وكان سعد أعلى مقاما وأرفع درجة من أسيد بن حضير لأن كان هو يعتبر الزعيم. قال سعد لأسيد لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا ديارنا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا ديارنا، فإنه لولا أن سعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك. كان سعد بن زرارة ابن خالد سعد، أسعد بن زرارة كان ابن خالد سعد ابن معاذ. طب برضو القرابة هنا لها دور، إنما أسيد بن حضير ملوش قرابة، فروح اعمل اللي انت عايز تعمله. قال ولا أجد عليه مقدما، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه قد جاءت فاصدق الله معه. المحور الرئيسي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى سيد قومه اصدق الله معه، يعمل ايه؟ يقوم يجرجر ثيابه ويجري اليه ويقبل ايده وينزل ويقبل رجليه؟ ابدا، ولكن عزة العلم وعزة الاسلام موجودة في نفوس الصحابة. قال مصعب ان يجلس اكلمه، هو اللي جاي وهو اللي راض، هو اللي عايز يقعد يسمع ما يعود شيء، وانت تولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثله. قال ان يجلس اكلمه. قال فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما الينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجه. اللي عايز يعيش منكم ويتمتع بحياته يدين عرض كتاب، هذا المعنى. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. وطبعا مصعب بن عمير على ثقة تامة لأن نور القرآن يفتح ما أغلق من هذه القلوب. قال أنصب لمين؟ أسيد بن حضير. قال انت جبت كلام عدل وحق. ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقال من مصعب وأسعد بن زرار فوالله لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. تحول في منتهى السرعة. وجه مظلم مقفهر عليه غضب الله تبارك وتعالى يتحول في لحظة إلى وجه مضيء منير تعلوه نسمات الإيمان. وهذا أمر ملاحظ. وإذا كان العبد إذا نام ليلة واحدة عن صلاة الفجر يصبح خبيث النفس كتلان، فما بالك بمن تحول من الكفر إلى الإيمان. فشكل الإيمان له أثره على القاء على الوجه كما له أثره على القلب. وهناك ذكرنا قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما نظر في وجه الصلاة قال فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فدلالات الصدق تطفح على وجه العبد وظاهر بدنه قبل ما يتكلم بكلمة أو يقول أعمل إيه أو أسوي إيه، عرف أنه هو أسلم خلاص. قال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. ففعل. ثم قال لهما، سبحان الله، ده دور المسلم مع أول لحظة يؤمن يبدأ يبحث عن دور له ومهمة في الصف الإسلامي، مش أسلم خلاص كل شيء انتهى وانا عملت اللي عليه، لا. ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. يعني مين؟ سعد بن معاذ. سبحان الله، لحظة تحول من كافر رايح يهدم الدعوة والدعاء إليه إلى داعية إلى الله تبارك وتعالى. لأن الحقيقة الناس دول كان فعلا رغم غشاوة الكفر التي كانت على قلوبهم إلا أن نور الإيمان محى هذه الغشاوة بالكلية، فعرفوا واجبهم مع أول لحظة من إيمانهم. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه أو قومه جلوس في ناديهم لم فلما نظر إليه سعد قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. نور الإيمان شع على وجهه وصفحات وجهه. فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قال قد كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقال لا نفعل إلا ما أحببت، أو فقال نفعل ما أحببت. ثم تحايل بحيلة والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخبروك فيه. وعز يجر للمكان اللي فيه مصعب بن عمير عشان يسمع رغم أنه طبعا ممكن سعد بن معاذ لما يعرف أن أسيد بن حضير أسلم ممكن ربما يقتله، وتأخذه الحمية العصبية والآخر. لكن أسيد بن حضير أراد أن يحتال لإرسال سعد بن معاذ إلى هذا المكان، وخصوصا أنه عرف أثر كلام مصعب إيه، فتحال بهذا الحيل. بني حارثة وكان بينهم وبين الخزرج بعض عداء، ذهبوا أو حدث أنهم سيقتلون أسعد بن زرارة، يعني بثلث. وطبعا هم ما يقصدوش أسعد بن زرارة، لأن أسعد بن زرارة واحد من القوم ليش إيه، إنما مؤظمك إنت. فلما يضربوا بثلث كأنهم ضربوك، وإحنا طبعا عارفين مسألة شهامة العربي والنخوة العربية وإلى آخره. فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت عنا شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، مش مغفل، فهم المسألة. فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد: يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصف. ثم ركز حربته وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه من إشراقه وتسهله قبل أن يتكلم. ثم رجع إلى قومه، نفس ما فعل أسيد، لكن رجع لقومه بمنصبه بمكانته إلا ربنا سبحانه وتعالى أولاه إياه. رجع إلى قومه فقالوا: نحلف بالله لقد رجع إلينا سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف أمري فيكم؟ يستوثق لنفسه أولا، نفس الكلام اللي عمل عبد الله بن سلام لما أعلن إسلامه، راح قال لليهود: أنا إيه فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وإلى آخره. نفس الكلام عمله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال: ما أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. مقاطعة من أول لحظة لأقرب الناس له. قالوا أو قال لو مصعب وأسعد: فوالله ما أمسى في دار بني الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. وبقي مصعب رضي الله تعالى عنه في صحبة أسعد يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخصمة ووائل وواقف. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفانيهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كل على حسب وسعه وجهده. مصعب بن عمير عالم، فيدعو ويبلغ بعلمه. أسعد بن زرارة باذل، رجل معه مال، له نخوة، له عشيرة، عالم بأحوال قومه، يبقى يؤيد ويحوط وينصر، يؤدي ما عليه. أما أن نعتمد على مجرد واحد أنه هو اللي بيخطب أو هو اللي بيعلم الناس، والحمد لله أن ربنا رزقنا بواحد بيعلمنا وبيعرفنا وانتهت القضية، وكل واحد يمضي إلى حال سبيله يستكثر من المال ومن الدنيا ما استطاع، هذا لا يمكن أبدا أن ينهض بالدعوة أو نكون صادقين في تبليغها. وكما يقال: يد وحدها لا تصفر. فلا بد من تضافر الجهود، العالم مع صاحب المال، مع صاحب الوجاهة والسلطان، مع كل طبقات المجتمع فمع تضافر الجهود تؤتي الدعوة ثمارها بإذن الله تبارك وتعالى، ويبارك الله عز وجل في أهلها والقائمين بها. وكان من بركة دعوة مصعب وأسعد ومن معهما أن كانت بيعة العقبة الكبرى أو الثانية، وهي بداية عهد جديد للدعوة الإسلامية ونصر مؤكد للإسلام وأهله. قال: ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم 2 في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريطط الليثي، فدخل غار ثور هو وأبو بكر. الحديث وسيأتي بيانه إن شاء الله في حديث اللقاء.